الحمد لله رب العالمين. يا رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قهرته. وأشهد أن لا إله إلا الله. إذا دخل أهل الجنة الجنة نادت الحور العين عليهم وقلنا نحن الناعمات فلا نبأس، نحن الخالدات فلا نبيد، نحن المقيمات فلا نظن، نحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنا له. يا رب يا رب نوح الحمام على الغصون شجاني، وراء العزول صبابتي سبكاني. إن الحمام ينوح من خوف النوى، وأنا أنوح مخافة الرحمن. إن الحمام ينوح من خوف النوى، وأنا أنوح مخافة الرحمن. أنا إن بكيت فلن ألام على البكاء، فلطالما استغرقت في العصيان. يا رب يا رب عبدك من عذابك مشفق بك مستجير من رضا النيران. ارحم تضرعه إليه، ارحم تضرعه اليك وحزنه، وامنن عليه اليوم بالغفران. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الأبطال مثلا. أقام المجتمع على الطهارة والصفاء، ولذا قال في حديث جامع: الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة. سيدي يا أبا القاسم، يا رسول الله، جاء المسيح مبشرا ومحدثا عن وصف جودك، رافعا ذكراك، وشفيت بالأسقام من أمراضه، وملأت كل الأرض من جدواك. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائل. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور.

يا سلام يا سلام. قبل ما يوصل عمر كان جبريل وصل، كان جبريل وصل بيقول ايه لما احنا الصلاة على الحبيب، يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث اوقات دول. وفي الظهرية بتبقى الناس نايمة، ابنك الصغير عشان يدخل عليك وانت نايم يستأذن، بعد العشاء بيبقى الناس نايمة، ابنك يدخل عليك يستأذن، قبل صلاة الفجر بتبقى الناس نايمة، ابنك يدخل عليك يستأذن. ولذلك ربنا سمى الاوقات الثلاثة دي ثلاث عورات لكم، ثلاث عورات. يعني حتى اللي عايز يزور واحد ما يبقاش يختار وقت من الاوقات دي، يعني ما يروحش قبل الفجر ويخطط على الباب يقومه مفزوع. ليه؟ يمكن يقول لك هيقبضوا عليه. طب عليه ها؟ وبعدين وقت الظهيرة، واحد عايز يتغدى، واحد عايز ينام، ما يروحش بقى يخطط على الباب واتفضل يا فلان، لا، برضه بعد العشاء بيبقى الواحد خلاص ممتثل للنوم، لان النبي كان يقرأ الصمر بعد العشاء. الصمر يعني الحدويث والحكاوي، كان النبي يقرأ الكلام ده بعد العشاء، لان من اكل بدري ونام بدري عاش طبيبا ولم يدري. وحد الله يا مسلم، لا اله الا الله. شوف الناس بتوع زمان، من اكل بدري ونام بدري عاش طبيبا ولم يدري. انما اللي ياكل الساعة 2 بالليل وينام، ما هو لابد يحلف بكوابيس كبسة على نفسه. يقول لك ده انا طول الليل في كابوس كان حيموتني. طب ما انت اكلت ونمت، وبعدين لقمة الليل دي لقمة تكون خفيفة، يعني لقمة العشاء تكون خفيفة عشان انت هتمتثل للنوم بعد كده. الجهاز الهضمي يشتغل فرنسيه، ما تكربجوش، ما تخلوش يمشي بسرعة 100 كيلو بالساعة، تخليه يمشي على مهل. انما ما الواحد ما يكونش بقى حي المحشي الفنجان ويقول لك انا كنت مكبوت، ده انت مش مكبوت وبس، ده انت عايز كباب. ولذلك اهل الزمان قالوا من اراد الشفاء فليعرض نفسه قبل النوم على الخلاء، يعني قبل ما تنام تروح تبص الميه. شوف الكلام الحلو، عشان تنظف الجهاز الفولي وتنام مرتاح. لما ارتاح، من اراد الشفاء فليعرض نفسه قبل النوم على الخلاء. وبعدين الناس اللي كانوا بيعملوا بهدي النبي، ثلث لطعامه، ثلث لشرابه، ثلث لنفسه، لم يشعروا بمرض. الواحد كان يبقى عنده 120 سنة وما راحش لطبيب اسنان عشان يخلع دم، سنانه تبقى زي الظلم، يمدها كاملة، وهو عنده 120 سنة، وكان يوم يصلي الفجر حاضر ضروري ضروري، عنده 120 سنة، تحت ما يسمع الصلاة خير من النوم. يقول بالجامع النهاردة الشاب اللي عنده 20 سنة ما يقومش للساعة 8 او 9 صباحا، وايه ويقوموه بالونش. قوم الساعة كم دلوقتي؟ قوم الساعة كم؟ ايوه، ما هو انت طول الليل سهران مع عبد المنعم مدفوني، ما انت طول الليل سهران مع راجل ما فيش منه وتفاح رغم انفه ويا عالم نفسه السجن. والله يا عبد، انت لو دخلت السجن يومين ما اللي تطلع تقول تبكي الى الله، انما مش انت اللي بتنسجن يا امين يا حميدي ابدا، مش انت، ده احنا اللي بنسجن. انت بتقول لي عشان تنسجن عليه، ده انت بتفرفش الجمهور وبتحيي الجمهور، فانت تاخد دكتوراه. انما احنا اللي بنسجن، ما تقولش يا عالم مش بنسجن. انا لو دخلت السجن الحرفي يومين هنطلع بكفه. اول ما قامت الثوره امسكوه حد يتسلح شويه على المسرح. كان في اغنيه اسمها ما خلصت عسكرت الحلب بسكرت ولا اتعسكرت ولا حد. ففرح صفوق قال ما خلصت سيلت واتحلت بسكرت. خدوه السجن الحربي يقتلوا حلا، طلع يقول يا اما رامر عباس. ده خلاص خلصت. ايه؟ يبقى السجن ايه بقى؟